الله يعلم من فوق سبع سماواته أننا لا نريد علوا في الأرض ولا فسادا ولا بغيا ولا عدوانا ولا فتنة ولا شرا للمسلمين، إنما نريد أن نتواصى وإياهم بما أوصانا به رب العالمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.